وقفنا على معاني الإيمان. وقفنا على معاني الإيمان يعني وقفنا. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان. مين مشدد عندي بس؟ وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا. وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قف. حطوها. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان. وقفنا ما في ألف بعد الواو. لا وقفنا ما هو وقفنا. لا لا وقفنا. طيب وقالوا إن الرسول قد وقفنا على أجل ما لا لا بدون تشديد أن الرسول قد وقفنا. فتحة ها فتحة على إيش؟ على الواو والقاف وقفنا. إن الرسول قد وقفنا. إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق. صير النون هنا ناء الضمير هذه مفعول به ما دام أن الفاعل فتح تصير مفعول به. نعم. أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله. أو كل الكلام هذا على إيش؟ أن بيثبت إن الاختلاف لفظي والصحيح أن الاختلاف غير لفظي وأن العمل داخل في مسمى الإيمان وأن الذين يعطلون الإيمان عن مسمى هو مرجئة الفقهاء ومنهم الأحناف فإن المرجع الخلص هم الذين يقولون إيش أن الإيمان مجرد التصديق والماتريدي يقولون أن الإيمان مجرد النطق باللسان ومرجعة الفقهاء يقولون أن الإيمان هو هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأهل السنة يقول لا هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل سواء كان العمل عمل قلب أو جوارح. لا ها؟ أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. نعم إقرار باللسان وتصديق بالجنان فما يلحقون العمل يعطلون العمل. هم الأحناف هم يعني مرجئة الفقهاء أكثر من أحناف لم يكن هم أصل هذا الكلام وتأثر فيه من تأثر من المذاهب الأخرى. وتكلمنا بالأمس قلنا أن إيش أن العمل داخل فيه في مسمى الإيمان والعمل يشمل عمل اللسان وعمل القلب وقلنا عمل القلب كالتوكل والاستعانة والخوف والرجاء كل هذه أعمال قلب. نعم. أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعلم والعلم والعمل بمقتضاهما فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يدل على إيش أن العمل من الإيمان. نعم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال أيضا البذاذة من الإيمان. البذاذة التواضع في الزي واللباس لا يحرص على الفاخر منه